في أيام النحر، في أيام التشريق، أو لا يجب عليه؟ ونعم، هل يجب أن يطوف، هل يجب عليه أن يطوف للإفاضة في أيام التشريق، في أيام النحر، أو لا يجب عليه؟ وكذلك أيضا، هل يجب أن يحلق في أيام التشريق أو لا يجب عليه؟ وسبق أن ذكرنا أن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن طواف الزيارة له وقتان: وقت وجوب ووقت جواز. وقت الوجوب في أيام التشريق، إن أخره عن أيام التشريق لزمه دم، وأما وقت الجواز فهذا وقته العمر، ليس له حد. وأيضا مثله يقال في الحلق. وتقدم أيضا ما يتعلق بجزاء الصيد وكيف يقدر، تكلمنا على هذه المسائل. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال الجزاء. نعم، صيد الحرم هل يجب فيه جزاء كصيد الإحرام أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول بأن صيد الحرم يجب فيه الجزاء، كما أن الجزاء يجب في صيد الإحرام. وعلى هذا، لو ذهب شخص الآن إلى مكة وقتل صيدا في مكة أو في حرم مكة، فإنه يجب عليه الجزاء. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، أن الجزاء يجب. والجزاء كما تقدم في صيد الإحرام. والرأي الثاني، رأي داود الظاهري، أن صيد الحرم لا جزاء فيه، لأن حديث ابن عباس يعني لكل منهما دليل. من قال بأن صيد الحرم فيه الجزاء كما هو قول جمهور أهل العلم، استدلوا بقضاء الصحابة، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قضوا بأن الشاة من بأن الحمامة من حرام، من حمام الحرم فيها شاة، الحمامة فيها شاة. وأما داود الظاهري فاستدل بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم مكة قال: لا ينفر صيدها. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء، فدل ذلك على أن الجزاء خاص في حال ماذا؟ ها؟ الإحرام، خاص في حال الإحرام. وأما الحرم فإنه لا جزاء فيه. وكل القولين له قوة، يعني كل القولين له قوة. قال رحمه الله: وإن قطع حشيش الحرم أو شجره الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته. أيضا حشيش الحرم، وكذلك أيضا حشيش الحرم، وكذلك أيضا شجر الحرم، حرم مكة، هل فيه جزاء أو ليس فيه جزاء؟ أيضا جماهير أهل العلم أن فيه الجزاء، جماهير أهل العلم أن فيه الجزاء. ويدل لذلك يدل لذلك ما ورد عن ابن عباس أنه قال في الدوحة، يعني في الشجرة الكبيرة، بقرة، وفي الجزلة يعني الشجرة الصغيرة فيها ماذا؟ فيها شاة. في الدوحة بقرة، في الجزلة شاة. والحنفية يقولون فيه الجزاء، لكن القيمة كما ذكر المؤلف. سبق أن أشرنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة هو أوسع المذاهب فيما يتعلق بالتقدير بالقيمة. فهم يقولون إذا قطع شيئا من الشجر أو من الحشيش عليه قيمته. الجمهور يقولون الحشيش فيه القيمة، وأما الشجر فالشجرة الكبيرة عرفا فيها بقرة، والشجرة الصغيرة عرفا فيها شاة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأما عند الظاهرية فإنه لا، ليس فيه شيء، كما تقدم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم جزاء. فتلخص عندنا مسألتان. المسألة الأولى، هل شجر الحرم وحشيشه هل فيه جزاء أو لا؟ رأيان، الجمهور فيه ماذا؟ فيه الجزاء، والظاهرية لا جزاء فيه. طيب، ما هو الجزاء؟ خلاف بين الحنفية وبين بقية الجمهور. الحنفية يقولون فيه التقدير بالقيمة، يقدر بالقيمة، وأما الجمهور فيقولون الحشيش فيه القيمة، والشجر إذا كانت كبيرة عرفا ففيها ماذا؟ بقرة، وإن كانت صغيرة عرفا ففيها شاة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال المؤلف رحمه الله الذي ليس بمملوك ولا هو مما ينبته الناس، يعني الجزى، يعني الشجر الذي يحرم، الشجر الذي يحرم قطعه هو الشجر الذي أنبته الله عز وجل، الشجر الذي أنبته الله عز وجل. أما ما أنبته الآدميون من الأشجار فهذه لا يحرم قطعها. فمثلا قد تجد في مكة شيء من المزارع، أو مثلا في شوارع مكة شيء من الأشجار التي أنبتها الآدميون، هذه ليست مرادة هنا. المراد هنا الشجر الذي أنبته الله عز وجل، والحشيش الذي أنبته الله عز وجل. يستثنى من ذلك، العلماء استثنوا الحشيش للرعي، يعني ترك الدواب ترعى في صحراء مكة أن هذا جائز ولا بأس به، أو صحراء حرم مكة أن هذا جائز ولا بأس به، بدليل أن الرعاة خرجوا بإبل الحاج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للرعي. هذا قالوا هذا دليل على أنه استثنى. كذلك أيضا استثنى من ذلك الكمأة، لا بأس أن تؤخذ، نعم الكمأة لا بأس أن تؤخذ. وكذلك أيضا استثنوا ما بان، يعني من قطع لا بأس أن يؤخذ وينتفع به. وكذلك أيضا استثنوا الشيء اليابس الميت، هذا أيضا لا بأس أن ينتفع به. قال رحمه الله وكل شيء فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان لحجه ودم لعمرته. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى كل شيء، قلنا إن فيه دما على المفرد فإنه يتضاعف على من؟ على القارن، لأن القارن تلبس بأي شيء؟ بنسكين، فجنايته جناية على إحرامين، إحرام الحج وإحرام العمرة. فمثلا إذا تطيب تقدم لنا الكفارة في الطيب، إذا كان مفردا فإن عليه كفارة واحدة، وإن كان غير مفرد كان قارنا فعليه ماذا؟ كفارته، لأنه جنى على إحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج، لأن القارن تلبس بإحرامين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعند جمهور أهل العلم أنه لا فرق، لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع بالنسبة للجزاء. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فالعمرة وأحكامها دخلت في الحج إلى يوم القيامة. ولهذا أعمال القارن الصحيح أنها كأعمال المفرد تماما، إلا أن القارن يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه هدي. القارن يكون أتى بنسكين والمفرد يكون أتى بنسك واحد. فالصواب في ذلك أنه لا فرق بين المفرد والقارن والمتمتع، وأنه لا يجب إلا كفارة واحدة فقط على القارن، ولا يتضاعف عليه لأن عمرته أو دخلت في حجه. قال رحمه الله تعالى: وإذا اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملا. إذا اشترك محرمان في قتل صيد، ولنفرض أن محرمين اشتركا في قتل غزالة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يجب على كل واحد منهما جزاء كامل. فالغزالة فيها شاة، يجب على هذا شاة ويجب على هذا شاة، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة وأيضا مذهب مالك. نعم، مذهب مالك، لأن كل واحد منهما جنى، لأن كل واحد منهما جنى في حال الإحرام، كل واحد من المحرمين جنى، فيلزم كل واحد منهما جزاء مستقل. وعند الشافعي وأحمد أن المحرمين إذا اشتركا في قتل صيد يلزمهما جزاء واحد، لأن الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتله منكم متعمدا فجزاء، والصيد واحد، فيلزم ماذا؟ جزاء واحد. نعم، الصيد واحد فيلزم جزاء واحد، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ولهذا مما يؤيد مذهب الشافعي وأحمد ما ذكره المؤلف في المسألة التالية، قال لك: وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد. يعني هو قال لك الإحرام جزاءان والحرم جزاء واحد. نعم، جزاء واحد، وإنما كان جزاء واحدا إذا قتل في صيد الحرم، قالوا لأن الضمان هنا لحرمة الحرم فيلزم فيه جزاء واحد. وكما أسلفنا الشافعية والحنابلة لا يفرقون، فالمحرمان إذا قتل صيدا جزاء واحد، كذلك أيضا الحلالان إذا قتل صيدا في الحرم أيضا جزاء واحد، لا فرق، لا فرق، لأن الله عز وجل كما تقدم قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال رحمه الله: وإذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه فالبيع باطل. المحرم يعني لو وجد غزالة تباع، هل له أن يشتريها؟ قال لك المؤلف: ليس له أن يشتري هذه الغزالة. أو نفرض أنه صاد غزالة قبل أن يحرم ثم أحرم، هل له أن يبيعها؟ ها؟ قال لك: ليس له أن يبيعها. واضح؟ يعني المحرم الآن إذا باع المحرم صيدا أو ابتاعه، يعني اشتراه، يقول لك المؤلف: ليس له ذلك. باعه يعني قبل أن يحرم صاده ثم أحرم ومعه الغزالة فباعها، هل يجوز أو لا يجوز؟ قال لك: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه مأمور بإطلاق الصيد، ليس له أن يبيع، ما دام منه أحرم خلاص تطلق الصيد. أو ابتاعه، أحرم ثم وجد غزالة تباع ثم اشتراها فقال لك البيع باطل. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، هو قول كثير من العلماء، يقولون هذا القول كثير من العلماء يرون هذا الرأي. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن هذا جائز، يعني كون المحرم يبيع غزالة هو صادها قبل الإحرام، صادها وهو حلال فأراد أن يبيعها بعد أن أحرم، أن هذا جائز ولا بأس به، لأنه الصحيح أنه لا يجب عليه أن يطلقها. هو الذي منع منه المحرم أن يصيد أو أن ينفر الصيد، وهذا تابع لما سبق، هو صاده الآن، أصبح الآن ملكا له، لما صاده الآن أصبح الآن ملكا له. فالصواب في ذلك أنه لو باع الصيد أو اشترى صيدا، نعم اشترى صيدا، ولنفرض أن حلالا صاد غزالة، أو أن محرما صاد غزالة قبل الإحرام ثم باعها بعد الإحرام، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الذي يظهر الرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، لأنه ممنوع من أي شيء من الصيد، هذا ليس صيدا، ممنوع من تنفير الصيد، هذا ليس صيدا. وذكروا أن الغزلان في عهد ابن الزبير كانت تباع عند المروة، أن الغزلان في عهد ابن الزبير كانت تباع عند المروة، فدل ذلك على أنه إذا باعها المحرم أو ابتاعها أن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى: باب الإحصار. نعم اي نعم احسنتي. نعم قال لك قفزناها. قال: الا ان يتجاوز الميقات من غير احرام ثم احرم بالعمره والحج فيلزمه دم واحد. يعني هنا قال لك المؤلف اذا تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم بالحج والعمرة يلزمه دم واحد. دم واحد لأي شيء؟ لترك الإحرام من الميقات. هنا ترك الإحرام، يعني هنا ما جنى على إحرامين، وإنما جنى جناية واحدة، وهي ماذا؟ أنه ترك الإحرام من الميقات. والإحرام من الميقات واجب، يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم من الميقات. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في البخاري أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلمنا. قال فرض، والفرض يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. وعلى هذا لو أنه تجاوز الميقات وهو لم يحرم ثم أحرم بالحج والعمرة يلزمه ماذا؟ هل يلزمه دمان أو دم واحد؟ قالوا يلزمه دم واحد. لماذا؟ لأنه ترك واجب الإحرام من الميقات، وهذا شيء واحد لم يجني على إحرامين، بخلاف ما إذا تطيب أو حلق رأسه ونحو ذلك وهو قارن، هنا جنى على إحرامين: إحرام العمرة وإحرام الحج وإحرام العمرة. قال: باب الإحصار. نعم، هذا الباب من باب الإحصار، هذا من آخر الأبواب مع باب الفوات، ثم بعد ذلك باب الهدي. هذه الأبواب هي آخر الأبواب فيما يتعلق بأحكام المناسك. و المؤلف رحمه الله تعالى أفرد الإحصار بباب مستقل، والفوات أفرده بباب مستقل. وكثير من الفقهاء يجمعون الإحصار والفوات في باب واحد فيقولون باب الإحصار والفوات، وهذا راجع إلى الأمر في ذلك واسع ولا مشاحة في ذلك، هذا راجع إلى صنعة التأليف. قال المؤلف رحمه الله باب الإحصار، الإحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من تأدية نسكه كله أو بعضه، الإحصار في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع الناسك من تأدية نسكه كله أو بعضه. والإحصار دل له السنة، الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية، والإجماع قائم على هذا. والإحصار ينقسم إلى أقسام، نعم الإحصار له أقسام سيأتي بيانها إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض يمنعه من المضي حل له التحلل، وقيل له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من يحملها ليوم بعينه يذبحها فيه ثم تحلل. هو قال لك المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف رحمه الله تعالى قال إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض، يعني بما يكون الإحصار، الإحصار بما يكون. الأئمة يتفقون على أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بالفتنة، إذا حصلت فتنه من أن يمضي في عمرته يكون بالعدو، يكون أيضا بالفتنة، يكون بالحبس ظلما، فهذه ثلاثة أمور يتفق عليها الأئمة، نعم يتفق عليها الأئمة. ما عدا ذلك يختلف فيه العلماء، اختلفوا فيه العلماء يعني بما يكون الإحصار. فالمؤلف ذكر شيئين يكون بهما الإحصار، العدو والمرض، العدو والمرض. والرأي الثاني يعني المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني خلاف ما ذهب إليه المؤلف، أن الإحصار يقتصر على المرض والعدو، بل الإحصار يكون بالمرض ويكون بالعدو ويكون بضياع النفقة ويكون أيضا بأن يضل عن الطريق، أن يضل عن الطريق، يعني ليس خاصا. ومثل ذلك اليوم، نعم مثل ذلك اليوم تعطل المراكب، السيارة تتعطل أو حصول الحوادث، نعم حصول الحادث، حادث السيارة أو نحو ذلك، أو فوات الطائرة أو غير أشياء كثيرة يحصل بها الإحصار، نعم يحصل بها الإحصار. فالإحصار ليس خاصا، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم فالرأي الثاني في مذهب الإمام أبي حنيفة أن الإحصار لا يكون خاصا بالعدو والمرض، بل حتى بضياع النفقة أو أن يضل الطريق. ومثل ذلك اليوم ماذا؟ وجود هذه الحوادث ووجود تعطل المراكب ونحو ذلك. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث أن الإحصار إنما يكون بالعدو، يعني خلاف ما اتفق عليه الأئمة كما تقدم، وتقدم أن الأئمة يتفقون على ثلاثة أشياء، العدو والفتنة والحبس ظلما. الرأي الثالث وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقال به كثير من العلماء أن الإحصار خاص بالعدو اقتصار على مورد النص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحصره كفار قريش وهم عدو. وأما من قال بأن الإحصار كما يقول الحنفية يكون بضياع النفقة أو بالضلع عن الطريق أو بالمرض ونحو ذلك، فلعموم الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا يشمل كل إحصار، وهذا القول هو الصواب. الصواب أن كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يكون إحصارا، سواء كان عدوا أو مثل الآن يعني لو حصل له حادث أو ضاعت النفقة، سرقت النفقة، ضل الطريق إلى آخره. الصواب أن الإحصار يكون بكل ما يمنع من إتمام النسك. قال لك إذا أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض يمنعه من المضي حل له التحلل. نعم، الإحصار كما ذكرنا أقسام. القسم الأول قال لك يمنعه من المضي، يعني يمنع المحرم من عرفة ومن البيت، يمنع، لا يتمكن من عرفة ولا يتمكن من البيت. ولنفرض أنه حبس ظلما، ما يتمكن الآن، حبس أو وجدت فتنة أو مرض، هذا المرض يمنعه أن يذهب إلى عرفات أو أن يذهب إلى مكة. هذا القسم الأول، وهو أن يمنع من عرفة ومكة، لأن عرفة هي ركن الحج الأعظم، لأن أركان الحج إحرام هذا بالقلب ما يمكن الإحصار عنه، نية الدخول في النسك هذا في القلب ما يمكن الإحصار، الطواف هل يمكن الإحصار؟ الطواف هل يمكن الإحصار عنه؟ على مذهب الإمام أبي حنيفة ما يمكن. لماذا؟ لأنه يرون أن وقته العمر ما يفوت، يعني حصرت اليوم انتظر، حصرت أسبوع انتظر، عرفة ما بقي الله، لأن السعي واجب يجبر بدم، فبقينا في عرفة. فالإحصار القسم الأول أن يحصر عن البيت وعن ماذا؟ وعن عرفة. طيب إذا أحصر عن البيت وعرفة ما الذي عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله حل له التحلل، يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصره كفار قريش تحلل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذبح وحلق ثم تحلل. قال وقيل له ابعث شاة تذبح في الحرم، وواعد من يحملها ليوم بعينه يذبحها فيه ثم تحلل. نعم، يعني ما الذي يجب عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله الهدي. ويدل لذلك قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يجب أن يذبح هديا. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى قال لك ابعث شاة تذبح في الحرم، هذا الهدي، هذا الأمر الأول الذي يجب على المحصر، ما هو؟ واحد، الهدي، والقرآن صريح في ذلك، وأيضا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بالذبح وذبح عليه الصلاة والسلام. فوجوب الهدي على المحصر ظاهر وهو بالاتفاق، لكن قال لك المؤلف ابعث شاة تذبح في الحرم. لماذا قال هذا؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن ذبح دم الإحصار إنما يكون في الحرم. نعم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن ذبح دم الإحصار إنما يكون في الحرم، ولهذا قال لك ابعث شاة تذبح في الحرم، ووعدهم من يحملها ليوم بعينه يذبحها فيه ثم تحلل، يعني يبعث الشاة ويقول لك تذبحونها في يوم الثلاثاء ثم بعد ذلك يتحلل في يوم الثلاثاء. والرأي الثاني، الرأي الثاني مذهب الشافعي وأحمد، أن دم الإحصار لا يجب أن يذبح في الحرم، وإنما يكون حيث حصل الإحصار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح وين؟ ذبح في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم. فالرأي الثاني أنها تذبح في مكان الإحصار، ويجوز أيضا أن تذبح في الحرم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. نعم، مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فإنه يستدل بقول الله عز وجل: هديا بالغ الكعبة. نعم، هديا بالغ الكعبة. لكن الذي يظهر والله أعلم هو الرأي الثاني، أنها تذبح في حيث وجد السبب من حل أو حرم، ويجوز أن تذبح في الحرم. هذا واحد قال لك: ثم تحلل. نعم، ما ذكر المؤلف رحمه الله، والهدي كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه واجب على المحصر، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة، يعني حنفية والشافعية والحنابلة، وعند الإمام مالك أنه سنة، لكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحلق، لم يذكر الحلق، وإنما ذكر أن المحصر إذا أحصر عن البيت وعرفة أنه يجب عليه ماذا؟ ها؟ أن يذبح شاة، يجب عليه أن يذبح شاة، يذبح دما. طيب، هل يجب عليه أن يحلق أو لا يجب عليه أن يحلق؟ المذهب أبي حنيفة ما يجب الحلق، وهو مذهب أحمد ومذهب مالك أن الحلق ليس واجبا، وعند الشافعي أنه يجب عليه أن يحلق. هم يقولون لا يجب الحلق لأن الله عز وجل ما ذكره، قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما ذكر الله حلقا. والشافعي قال بأن الحلق واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الصحابة، أمرهم أن يقوموا أن ينحروا وأن يحلقوا، وهذا القول هو الأقرب. وعلى هذا الآن عندنا أمران: الأمر الأول يجب الهدي، الأمر الثاني يجب ماذا؟ يجب الحلق، وجوب الحلق. وما ذكر المؤلف رحمه الله هل يقضي أو لا يقضي هذا الأمر الثالث، وهذا سيأتينا في كلام المؤلف، يعني هو ما ذكره هنا لكن سيأتي: هل يقضي الحج الذي أحصر عنه أو لا يقضي؟ هذا سيأتي بيانه. قال رحمه الله: وإن كان قارنا بعث بهديين. إذا كان قارنا، يقول لك المؤلف رحمه الله يبعث هديين، لماذا؟ لأنه أحصر عن إحرامين، إحرام الحج وإحرام العمرة. وسابقا ذكرنا أن رأي الجمهور أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، ومن ذلك دخول الإحرام في الإحرام، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا يجب إلا هدي واحد فقط. قال: ولا يجوز ذبح دم الإحرام دم الإحصار إلا في الحرم. تقدم لأن الله عز وجل قال: هديا بالغ الكعبة، وذكرنا أن مذهب الشافعي وأحمد أنه يذبح حيث وجد سبب من حل أو حرم، ولو أنه بعثه إلى الحرم يقولون هذا يجزئ. قال: ويجوز ذبحه قبل النحر، قبل يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر. نعم، هذا الهدي هل يجب أن يذبح؟ هل له وقت؟ أو ليس له وقت. الإمام أبو حنيفة يقول ليس له وقت، لا يجب أن يذبح في يوم النحر كهدي التمتع والقران إلى آخره، بل إذا أحصر مثلا، لأنه قد يحصر مثلا في شوال، قد يحصر في ذي القعدة، هل نقول ننتظر حتى يأتي يوم النحر ثم يذبح فيه؟ المؤلف قال لك لا، المؤلف رأي أبي حنيفة أنه يجوز أن يذبح قبل يوم النحر، وهذا مذهب أحمد وأكثر العلماء. نعم، أكثر العلماء أنه لا يتقيد بيوم النحر. وعند الصاحبين رحمهم الله قال: وقال لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحر. نعم، فالرأي الأول هو الرأي الأكثر، رأي أبي حنيفة أنه يذبح قبل يوم النحر لإطلاق الآية، والرأي الثاني رأي الصاحبين أنه يذبح، لا يذبح إلا في يوم النحر، إذا كان الإحصار عن دم الحج لا يذبح إلا في يوم النحر قياسا على دم المتعة والقران. الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام رحمه الله. قال: وأما المحصر بالعمرة يذبح متى شاء، لأن العمرة لا تختص بوقت، العمرة لا تختص بوقت. قال: والمحصر بالحج فعليه حجة وعمرة، وعلى المحصر بالعمرة القضاء، وعلى القارن حج وعمرتان. قال لك الآن تقدم أنه إذا أحصر عن البيت وعن عرفة ماذا يلزمه؟ الأمر الأول ها الهدي، والأمر الثاني الحلق، ذكرنا كلام أهل العلم فيهما. الأمر الثالث هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ قال لك المؤلف رحمه الله في تفصيل، هو يوجب القضاء، لكن قال لك ها قال لك إن كان محصرا بالحج، يعني هو أحرم بالحج فقط لم يحرم قارنا وإنما أحرم منفردا، قال فعليه حجة وعمرة، وإن أحصر عن العمرة فعليه ماذا؟ عليه القضاء، يعني يقضي العمرة، عليه عمرة، وعلى القارن حجة وعمرتان. فهو يقول لك إذا أحصر وكان حاجا أحرم بالحج فقط، أراد أنه يقضي ماذا؟ حجة وعمرة، إذا أراد أنه يقضي. طيب، وإن أحصر عن العمرة عليه ماذا؟ عمرة. إن أحصر عن الحج وكان قارنا عليه حجة وعمرتان، نعم عليه حجة وعمرتان. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أنه إن أحصر عن الحج نعم يلزمه حج واحد فقط، يعني يقضي النسك الذي أحصر عنه، فإن أحصر عن الحج يلزمه حج واحد، إن أحصر عن عمرة يلزمه عمرة واحدة فقط. فإن أحصر عن الحج حج، وإن أحصر عن عمرة يلزمه ماذا؟ عمرة واحدة. وهذا قول أكثر أهل العلم، والجمهور لا يفرقون، الجمهور لا يفرقون بين الحج الواجب والحج التطوع. فإن كان الحج واجبا أو كان تطوعا يجب القضاء، يجب القضاء. والرأي الثاني رأي عطاء ورواية عن الإمام أحمد أن الحج أو العمرة إذا كان تطوعاً فإنه لا يجب القضاء. يجب القضاء متى؟ إذا كان واجباً. أما إن كان غير واجب فإنه لا يجب القضاء. كما ذكرنا أن الجمهور يقول يجب القضاء للنسك الذي أحصر عنه، سواء كان فرضا، وإن كان فرضا فالأمر ظاهر لأن ذمته لم تبرأ منه، وإن كان تطوعا يقول يجب أن يقضيه حتى ولو كان تطوعا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا لم يتم الحج والعمرة فيجب أنه يقضي. هذا رأي من؟ الجمهور. رأي عطاء أنه إذا كان تطوعا لا يجب القضاء، لأن لو قلنا بأن القضاء واجب لترتب على ذلك ماذا؟ أن يجب الحج أكثر من مرة. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فمن زاد فمتطوع. وأيضا يدل لهذا أن الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم في العام القادم اتفق مع المشركين على أنه يرجع في العام القادم. أكثر الذين أو كثير من الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية لم يرجعوا معه عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه إذا كان تطوعا فإنه لا يجب. وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الأقرب، التفريق إن كان تطوعا لا يجب ماذا؟ أن يقضي، وإن كان فرضا فإنه يجب عليه أن يقضي، وهذا أقرب والله أعلم. وقال لك المؤلف المحصر بالحج إذا تحلل فعليه حج وعمرة، قالوا بأن هذا وارد عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا أحصر عن الحج يلزمه نسك واحد، وعن العمرة يلزمه نسك واحد. قال لك وعلى المحصر بالعمرة القضاء، واضح العمرة إذا أحصر عنها يجب أن يقضيها إذا كانت، إذا قلنا بأنها فرض، إذا قلنا إذا كانت واجبة لأن الذمة لم تبرأ على الرأي الثاني، وإن كان تطوع فإنه لا يجب عليه أن يقضي. وعلى القارن حجة وعمرتان، القارن حجة وعمرتان، لأن الحج الواحد فيه ماذا؟ ها؟ وش يجب فيه؟ حجة وعمرة. والقارن أحرم بنسكين حجة وعمرة، فالحج فيه حج وعمرة، يبقى العمرة فيها عمرة، ولهذا قال لك القارن حجة وعمرتان، فلأنه يلزمه قضاء عمرة وحجة للحج، وعمرة نعم للعمرة. وذكرنا الخلاصة في هذا، الخلاصة في هذا أن النسك الذي أحصر عنه لا يخلو من أمرين، أن يكون تطوعا فهذا لا يجب فيه القضاء على الصحيح، الأمر الثاني أن يكون واجبا ليس تطوعا فهذا يلزمه نسك واحد، إن كان عن حج حجة، وإن كان عن عمرة عمرة. قال رحمه الله وإذا بعث المحصر هديا وواعدهم أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، وهذا ترتيب على مذهب الإمام أن الهدي يذبح وين؟ ها؟ في الحرم، أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار، فإن قدر على إدراك الحج والهدي، لأنه حتى الآن لم يتحلل، التحلل يكون بعد الذبح، فإن قدر على إدراك الحج والهدي لم يجز له التحلل ولزمه المضي، وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل، وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا. يعني هو كما تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أنه يجب أن يذبح الهدي في الحرم، وهو الآن محصر عن الحرم فلا بد أن يبعثه، فإذا بعثه وعدهم في يوم بعينه لأنه لا يتحلل بعد الذبح، فيبعثه يقول تذبحونه يوم الثلاثاء، يعني ولنفرض أنه في يوم السبت أحصر وبعث الهدي على أنه سيذبح في يوم الثلاثاء، نعم سيذبح في يوم الثلاثاء، زال الإحصار في يوم الأحد، يوم الأحد زال الإحصار. قال لك المؤلف فيه تفصيل: فإن قدر على إدراك الحج والهدي لم يجز له التحلل. هذه الحالة الأولى، قدر أن يدرك الحج، يدرك عرفة ويدرك الهدي، لم يذبح الهدي، قال لك لا يجوز أن يتحلل. هذه الحالة الأولى، قدر على إدراك الحج والهدي لا يجوز أن يتحلل. الحالة الثانية، والعلة في ذلك أن الإحصار قد زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وزال السبب. الحالة الثانية، قدر على إدراك الهدي دون الحج، يقدر لما زال الإحصار يقدر على الهدي، لكن الحج ما يقدر عليه خلاص، ما يتمكن من عرفة، عرفة خلاص ما يتمكن منها، ما يتمكن الوقوف. فيقول لك المؤلف له أن يتحلل لأن الإحصار تحقق الآن. قال: وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا، يعني يقدر على إدراك الحج على عرفات لكنه لم يقدر على الهدي، الهدي ذبح ويجوز له أن يتحلل، أدم ذبح الهدي خلاص يجوز له أن يتحلل وإن كان سيدرك عرفات. قال: ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا. هذا القسم الثاني، يعني القسم الأول كما تقدم، نعم القسم الأول كما تقدم يحصر عن البيت وعن عرفة. القسم الثاني قال لك: ومن أحصر بعرفة وهو ممنوع من الوقوف، أن يحصر عن عرفة. القسم الثاني أن يحصر عن عرفة. قال رحمه الله: ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف والطواف كان محصرا، وإن قدر على أحدهما فليس محصرا. هذا القسم الثاني، أن يحصر على عن عرفة. القسم الثاني أن يكون الإحصار عن عرفة، البيت يتمكن من البيت لكن لا يتمكن من أي شيء من عرفة، أحصر عن عرفة منع من دخول عرفة لكنه يتمكن من أي شيء من البيت. فيقول لك المؤلف لا يكون محصرا. لماذا لا يكون محصرا؟ ما دام أنه يتمكن من البيت يقلب حجه إلى ماذا؟ إلى عمرة خلاص، ويتحلل بالعمرة، ما يكون محصر إذا أحصر عن البيت عن عرفة وهو يقدر على البيت، بخلاف ما إذا أحصر عن عرفة وعن البيت كما تقدم في القسم الأول. فإذا كان يحصر عن عرفة ويقدر على البيت، قال لك المؤلف ما يكون محصر. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يقلب حجه إلى ماذا؟ إلى عمرة، ويذهب ويتحلل، يطوف ويسعى ويقصر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يحصر عن طواف الإفاضة، لأن السعي لا يرون أنه واجب، وأما الإحرام فإنه لا يمكن أن يحصر عنه. فإذا أحصر عن طواف الإفاضة، إيش قال لك المؤلف؟ لا يكون محصرا. يعني إذا أحصر عن طواف الإفاضة وهو يقدر على عرفة لا يكون محصن. لماذا؟ ها؟ أيوة، لأن طواف الإفاضة وقت العمر يمكن يأخره، خلاص يذهب قف بعرفة ويبقى على طواف الإفاضة. متى زال الإحصار تأتي بطواف الإفاضة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه يكون محصر، لأنه قد يقف بعرفة ثم يحصر عن طواف الإفاضة، يصيب حادث ما يتمكن يطوف. واضح؟ الرأي الثاني أنه يكون محصرا، لكن إذا قلنا بأنه محصر هل يكون حج أو ما حج؟ فاته الحج، لأنه ما أتى بالركن. إذا قلنا بأنه محصر، الآن هو الآن تمكن من عرفات ووقف في عرفات، لكن بالنسبة لطواف الإفاضة لم يتمكن. وقال لك المؤلف ما يكون محصر، يمكث حتى يقدر على البيت ويطوف، لأنه ما يفوت. الرأي الثاني أنه يكون محصرا لإطلاق الآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يكون محصرا. طيب إذا كان محصرا، إذا كان محصرا كما تقدم في يذبح الهدي ويحلق إلى آخره، لكن هل يكون أدى النسك؟ يكون النسك لم يؤده لأنه فاقد الركن، فيذهب بلا نسك ويجب عليه القضاء كما تقدم تفصيل فيه. طيب القسم الرابع أو القسم الرابع، قلنا الأول، القسم الأول ماذا؟ الإحصار عن البيت وعرفة. القسم الثاني الإحصار عن عرفة. القسم الثالث الإحصار عن طواف الإفاضة. القسم الرابع، القسم الرابع الإحصار عن واجب من الواجبات، فهذا لا يكون إحصارا. العلماء يقولون لا إحصار عن واجب ويلزمه دم. فمثلا لو أنه أحصر عن رمي جمرة العقبة، منع من رمي جمرة العقبة، ومثل ذلك اليوم الإحصار اللي يحصل كثير الإحصار عن المبيت من مزدلفة، قد لا يتمكن بسبب كثرة الناس والزحام والسيارات لا يتمكن من المجيء إلى مزدلفة، هنا الآن أحصر. فالعلماء يقولون لا إحصار عن واجب ويلزمه دم. ويظهر والله أعلم أنه إذا كان بغير اختياره أنه لا يلزمه شيء. قال رحمه الله باب الفوات. نعم، الفوات مصدر فات فلم يسبق. نعم، مصدر فات فلم يسبق. وأما في الاصطلاح فهو طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. طلوع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل. الفوات يترتب عليه أحكام كما ذكرنا. ما هو الفوات؟ الفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر بالإجماع. ويدل لذلك حديث عروة بن المدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. قال ليلا أو نهارا. حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء عرفة ليلا فقد أدرك، من جاء عرفة ليلا فقد أدرك. طيب، فالحكم الأول إذا طلع الفجر قبل الوقوف الحكم الأول فاته الحج بالإجماع. الحكم الثاني، طيب الآن فاته الحج ماذا يصنع؟ قال لك وعليه أن يطوف ويسعى ويتحلل. هذا الثاني، الحكم الثاني أنه يذهب يطوف ويسعى ويتحلل. لكن قال ما قال لك المؤلف عليه أن يأتي بعمرة؟ إيش قال؟ قال يطوف ويسعى ويتحلل، يعني يأتي بأعمال العمرة. هذا مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة ومالك، يأتي بأعمال العمرة، طواف وسعي، يطوف ويسعى ويحلق، يأتي بأعمال العمرة. والرأي الثاني رأي الشافعي وأحمد أنه يأتي بعمرة، لأنه على مذهب مالك وأبي حنيفة هذه لا تكون عمرة وإنما هي أعمال العمرة، وعلى مذهب الشافعي وأحمد أن هذه ماذا؟ أن هذه عمرة، هذه عمرة. وإذا قلنا بأنها أن العمرة واجبة فهي تجزئ عن عمرة الإسلام. على كل حال المؤلف يرى أنه يأتي بأعمال العمرة وهذا مذهب مالك، واستدلوا على هذا بقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج. عمر قال لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر، هذا اصنع ما يصنع المعتمر، خرجه الإمام مالك في الموطأ والبيهقي في السنن وإسناده صحيح. نعم إسناده صحيح. وأما من قال بأنه يأتي بعمرة كما قال الشافعي وأحمد فاستدلوا بحيث ابن عباس لكنه ضعيف، وأيضا استدلوا بأن عمر رضي الله تعالى عنه قال للذي فاته الحج قال ائت بعمرة، وأمره أن يأتي بعمرة وأن يتحلل وأن يحل. نعم أن يأتي بعمرة، وهذا الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أنه يأتي بعمرة وليست أفعال العمرة. نعم ليست أفعال العمرة. ويدل لهذا أنه يأتي بعمرة وليست أفعال العمرة أنه منع الآن من الحج الأكبر، فيصير أو فاته الحج الأكبر فيصير إلى الحج الأصغر. نعم يصير إلى الحج الأصغر وهي العمرة. قال لك رحمه الله ويقضي الحج من قابل، ها هذا الأمر الثالث، هذا الحكم الثالث. الحكم الأول فاته الحج، الحكم الثاني ماذا؟ ها ها يأتي بأعمال العمرة أو يأتي بعمرة. الحكم الثالث القضاء، هل يجب أن يقضي أو لا؟ الكلام في هذه المسألة كالكلام في أي شيء، ها في الإحصار، صح كالكلام في الإحصار، هل يجب القضاء أو لا يجب القضاء؟ تكلمنا على هذه المسألة وقلنا الصواب في ذلك صواب إن كان فرضا، هذا الذي فات إن كان فرضا فإنه يجب عليه أن يقضيه لأنه لم تبرأ ذمته منه، وإن كان نفلا تطوعا هل يجب أو لا يجب؟ قلنا الصواب بأنه لا يجب، تقدم الكلام على هذه. قال ولا دم عليه، هذا الأمر الرابع ما يترتب على الإحصار، ها الحكم الرابع هل يجب عليه دم أو نقول بأنه لا يجب عليه دم؟ قال لك المؤلف رحمه الله بأنه لا دم عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا دم عليه. والرأي الثاني قال به أكثر أهل العلم أنه يجب عليه دم، يجب عليه دم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر هبار بن الأسود لما فاته الحج أن يذبح هديا، والمؤلف يقول لك بأنه لا دم عليه، أن عمر في حديث يزيد بن الأسود في الذي فاته الحج لم يذكر عمر الهدي، ويظهر والله أعلم، وفي رواية عن إمام أحمد رواية عن كلا القولين له قوة، يعني هل نقول يجب الدم أو لا يجب الدم؟ الحنفية لا يجب الدم لأثر عمر لما في الرجل الذي فاته الحج كما روى يزيد بن الأسود لم يذكر عمر الهدي. الجمهور يجب الدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عمر أمر به هبار بن الأسود. في رواية عن الإمام أحمد أنه إن ساق الهدي وجب عليه أن يذبحه، وإن لم يسق لا يجب عليه، وهذا له قوة يعني. فيظهر والله أعلم أنه إن ذبح أحوط، وإلا يعني كما يقول الحنفية لا دم عليه، لكن إن ساقه كما قال أحمد يذبح. فالخلاصة الأحكام المترتبة على الفوات كم؟ ها؟ أربعة أحكام. الأول ها؟ فواته الحج. الثاني يتحلل بعمرة أو بأعمال العمرة. الثالث القضاء وذكرنا التفصيل فيه. الرابع الهدي، هل يجب؟ المؤلف يقول لك ما يجب عليه هدي، لكن عن الإمام أحمد أنه إن ساق الهدي فإنه يجب عليه، هذا لا إشكال فيه. قال لك والعمرة لا تفوت، صح. لماذا؟ لماذا العمرة لا تفوت؟ ليست مؤقتة، نعم، فإذا أحرم اليوم ما تفوت العمرة، ليست مؤقتة، نعم. قال وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. مؤلف يقول لك جائزة العمرة في كل السنة إلا في خمسة أيام، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واستدلوا على هذا بأنه ورد عن عائشة، يعني هم يقولون يكره، يعني بأنه ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام، حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك. حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام. والرأي الثاني أن العمرة، رأي أكثر أهل العلم أن العمرة لا تكره، يعني في يوم النحر لا تكره، في يوم عرفة لا تكره، في أيام التشريق لا تكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي، نعم. قال رحمه الله والعمرة سنة وهي الطواف والسعي والإحرام. هل العمرة واجبة أو العمرة سنة؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب مالك أن العمرة سنة، نعم، أن العمرة سنة وليست واجبة. واستدلوا على ذلك بحديث جابر، حديث جابر في مسند أحمد والترمذي وصححه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. سئل عن عمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وأيضا حديث طلحة بن عبيد الله في الدار قطني في سنة بن ماجة لكنه ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع. و عند أحمد والشافعي أن العمرة واجبة، أن العمرة واجبة. واستدلوا على هذا بحديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، وهذا في السنن وصححه الإمام أحمد. وأيضا حديث زيد بن ثابت العمرة والحج والعمرة فريضتان، الحج والعمرة فريضتان، لكنه ضعيف الحديث، هذا ضعيف. وورد أيضا عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم، ورد عن ابن عمر في البخاري معلقا بصيغة الجزم. وكلا القولين له قوة، يعني ما ذهب إليه الحنفية والمالكي عدم إجابة العمرة، الشافعي وأحمد إجابة العمرة، لكن الأحوط للمسلم أن يعتمر، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها في حديث عمرو بن حزم سماها بالحج الأصغر، والحج واجب، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الأصغر والحج واجب. وأيضا وروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيظهر والله أعلم أن العمرة نعم هذا أحوط، نعم نعم، وأن يعتمر المسلم. نقف على أحكام الهدي إن شاء الله غدا بإذن الله، وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.